ويهل الشهر المحرم بكل اللوعة والشجون، ولينطلق نجم صاعد في سماء الحسين شاديا بالرثاء لسيد الشهداء أبي عبد الله الحسين بصوته الشجي وقصائده المعبرة. ذلك هو الشبل الحسيني، مهد الخزعلي، مهد الخزعلي، مهد الخزعلي، والذي تتشرف مكتبة الفقيه بتقديمه لكم للمرة الثانية في إصدارها المميز الجديد. لا نصير ولا معين، لا نصير ولا معين، لا نصير ولا معين، علما بأن حقوق الطبع والتوزيع محفوظة لمكتبة الفقيه. الكويت، السالمية، تليفون 5613913، فاكس 5614187. وشرعا لا يجوز نسخ هذا الشريط. لا نصير لا معين، نبض القلب فقدك صعب، تاسل وتلروح، ما غدت العذب وبيا ذنب، يا سلوة الروح، شفت المهد خالي يا ابن شيده بالي، شفت المهد خالي يا ابن شيده بالي بالي بالي، يا نبض القلب فقدك صعب، يا سلوة الروح، ما غدت العذب وبيا ذنب، يا سلوة الروح، يا نبض القلب فقدك صعب، يا سلوة الروح، ما غدت العذب وبيا ذنب، يا سلوة الروح، شفت المهد خالي يا ابن شيده بالي، شفت المهد خالي يا ابن شيده بالي ودعتوني ودعتوني، صاحت بويا ودعتوني، ودعتوني ودعتوني، صاحت بويا ودعتوني، من يوم الحاديكم صار ما رجعت منكم أخبار، من يوم الحاديكم صار ما رجعت منكم أخبار، ودعتوني ودعتوني، هذا المختار لو حامل جار، هذا المختار لو حامل جار، والعسكر من شاف الأكبر يشد محتار، والعسكر من شاف الأكبر ينشد محتار، هذا المختار لو حامل جار، هذا المختار لو حامل جار، هذا بين عقده الولاد ظل وحيد الكربلاء، هذا بين عقده الولاد ظل وحيد الكربلاء، لا نصير ولا معين، لا نصير ولا معين، لا نصير ولا معين. نصير لا معين. هذا دين عصر الولاء الوحيد بكربلاء. هذا دين عصر الولاء الوحيد بكربلاء. لا نصير لا معين، لا نصير خيله. هذا بين خير البرية فاطمة المعروف أمه بضعة الهادي الزكية. سيان أبو اليمة وصفاته بيها من جدة سكية. بالطفوف الواحد حاير حاطت جيوش لميه. يا وساف الواحد حاير ما بين العده. يا وساف الواحد حاير ما شبل أمير المؤمنين، شبل أمير المؤمنين. هذا دين عصر الولاة الوحيد بكربلاء. هذا دين عصر الولاة الوحيد كلهم ضحايا. قلب ضامي وعين تنظر للفرات اللي يجري مايا. وعلى وطفالي بخيمها حيرة وتريد الرعاية. حسرة الوصفة بدليلة للصغير البي كفاية. والقمار عالمشرعة والجفوف مقطعة. والقمار عالمشرعة والجفوف مقطعة. لا يسار ولا يمين، لا يسار ولا يمين. هذا بين عقد الولاة الوحيد بكربلاء. هذا بين عقد الولاة الوحيد كربلاء. لا نصير لا معين، ودي مسالي على شيبه من رفع ثوبه يمسحه لاني لي مثلث يصيبه والخرز ظهره تعدى الله الله اش هالمصيبه من بعيد تصيد لخوها زينب الحره الغريبه من وقع فوق الثرى ما درت بيه شجره من وقع فوق الثرى ما درت بيه شجره والحجر صافي الجبين والحجر صافي الجبين والشمير لما انت عنا لا يا رحمة يحيز بريده وعلى صدره مين تثنى خنجرة قصيص بعيده للمدينة بعين شافي يعتني جده يريده تحضري الزهرة الزكية يا زهرة وتحضري الزهرة الزكية يحضروا يا الصميدة ولا ظلي صدر بالخلين هشام ولا ضليع من ناس لام صدر بالخلين هشام من سكن من الونين من سكن من الونين هذا بين هذا هجت أطفالي بذعرها من كثر شدة ألمها وزينب بحيرة أمرها صيح لأطفالي شلمها وكم شمير حاقد ضربها حسبها يا وسفة وهضمها لأبي الغيث اعتنات بالواصي الحر انتخات لأبي الغيث اعتنات بالواصي الحر انتخات والقلب هاجي الحنين والقلب هاجي الحنين هذا دين عقد الولاد ظل وحيد بكربلاء هذا دين عقد الولاد ظل وحيد بكربلاء لا نصير ولا يا نبض القلب فقدك صعب لا سلوات الروح ما غدت العذب وبيا ذنب يا سلوات الروح شفت المهد خالي يا ابن مشيده بالي شفت المهد خالي يا ابن مشيده بالي بالي بالي يا نبض القلب فقدك صعب يا سلوة الروح ما غبت العذب وبيا ذنب يا سلوة الروح يا نبض القلب فقدك صعب يا سلوة الروح ما غبت العذب وبيا ذنب يا سلوة الروح شفت المهد خالي يا ابن مشيده بالي شفت المهد خالي يا ابن مشيده بالي بالي بالي صحيت عبد الله يا ابني وسلوتي بدنياي يا ذنبي دام الناحر يا وليدي مذبوح يا ماي النظر جان الخبر يا وليدي مذبوح بساد الشهر دام الناحر يا وليدي مذبوح يا ماي النظر جان الخبر يا وليدي مذبوح وبفقدك يا غالي يا ابن مشيد هوالي وبفقدك يا غالي يا ابن نشيد هبالي بالي بالي يا نبض القلب فقدك صعب يا سلوة الروح ما غبت العذب وبيا ذنب يا سلوة الروح يا نبض القلب فقدك صعب يا سلوة الروح ما زيت المهد حال مضيهد والقالب مجروح ما عندي بعد غيرك ولد والقالب مجروح زيت المهد حال مضيهد والقالب مجروح ما عندي بعد غيرك ولد والقالب مجروح أمك وش بقالي يا ابن نشيد هبالي أمك وش بقالي يا ابن نشيد هبالي بالي بالي يا نبض القلب فقدك صعب يا سلوة الروح ما غبت العذب وبيا ذنب يا سلوة الروح يا نبض القلب فقدك صعب يا سلوة الروح ما غبت العذب وبيا ذنب يا سلوة الروح شفت المهد خالي يا ابن نشيد هبالي شفت المهد خالي يا ابن نشيد هبالي بالي بالي ومين شافك ابوك وهلت عيونك نادى القوم طفلي ما تريحمونه قلبه جامر الناظر مشبوح وش عدكم عذر وبهالعمر والناظر مشبوح ما يحمل صبر قلبه جامر والناظر مشبوح وش عدكم عذر وبهالعمر والناظر مشبوح وش جاوب وتالي يا ابن نشيد هبالي وش جاوب وتالي يا ابن نشيد هبالي بالي بالي يا نبض القلب فقدك صعب يا سلوة الروح ما غبت العذب وبيا ذنب يا سلوة الروح يا نبض القلب فقدك صعب يا سلوة شفت المهد خالي يا ابن نشيد هبالي بالي بالي والقوم بجدل مين صارت الصبيان والقوم بجدل مين صارت يصيد بالعين صابك والدمع سالي على صدري حسين نار مضرمة من الضيمة دمك المسفوح عودك قدم لرب السيمة دمك المسفوح نار مضرمة من الضيمة دمك المسفوح عودك قدم لرب السيمة دمك المسفوح وينادي يا الوالي يا ابن نشيد هبالي وينادي يا الوالي يا ابن نشيد هبالي بالي بالي يا نبض القلب فقدك صعب يا سلوة الروح ما غبت العذب وبيا ذنب يا سلوة الروح ابن مشيد اهبالي شفت المات خالي يا ابن مشيد اهبالي بالي بالي اخذ دمك بجفة ويذبي الحسرة وما أظنها تلقت الدم فاطمة الزهرة تخضي الراس من عنده وتشم عطرة دمك شافيته وتلقيته وما قطعت النوح محسن ذكريته من طرحيته ما قطعت النوح دمك شافيته وتلقيته ما قطعت النوح محسن ذكريته من طرحيته ما قطعت النوح وتصيح سجارالي يا ابن مشيد اهبالي وتصيح سجارالي يا ابن مشيد اهبالي بالي بالي يا نبض القلب فقدك صعب يا سلوة الروح ما ضفت العذب وبيا ذنب يا سلوة الروح يا نبض القلب فقدك صعب يا سلوة